بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة. إذن أمة محمد ستواجه ما واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم من إلقاء في أمانيها الشيطان ووسوسة شياطين الإنس والجن والنفس البشرية، هيتعرضوا لده. قلنا إن ده حاصل الآن، ما دام بيقول حتى تأتيهم الساعة، يبقى إذن العلاقيل دي والعقبات دي هتفضل إلى أن تقوم الساعة. وإحنا دلوقتي في العصور اللي ارتقت فيها الأمور ارتقاء والعقول استنارت واكتشفت أسرار الكون وانتفعت بأشياء كثيرة جدا، برضه لا يزال أناس يا أولاد. وقلنا بقى انهم يقعدوا يشككوا في الاله الفاعل المختار اولا، يقول لك الطبيعه ومش الطبيعه. فضربت لكم مثلا بالاياء اللي حطينا فيه السائل اللي يجمع مواد متعدده، وجبنا انابيب شعريه. الانابيب الشعريه لو كانت النباتات تتغذى بحصيه الانابيب الشعريه، لما نشوف الانابيب الشعريه بتاخد من السائل وتحلل اي انبوبه تلاقيها زي الايه؟ زي اختها. لكن بقى شعور جذور النبات مش كده، كل نبات بيمص اللي هو عايزه ويترك اللي هو مش عايزه. ولذلك يسقى، ربنا قال نبات بذات يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. الذي خلق فسوى والذي قدر كل حاجه تروح للايه؟ للي هي عايزه. تبقى خاصيه الانابيب الشعريه تيجي منين بقى يا سيدي؟ تيجي ليه منين دي؟ ما تنفعش الايه؟ لكن هم بيقولوا كده عايزين يبعدوا فكره الفاعل المختار وخلاص الملاحده. هذه الإلقاء من الشيطان في مسألة القمة. وبرضه يلقوا في الرسول، إيه الرسول إيه اللي العربي ده اللي مش عارف من البدو واللي ما يعرفش مش عارف إيه والأمة اللي مش عارف، ويقعدوا يقولوا ده كذب، ده مش عارف إيه، ده صفته كيت وصفته إيه، ده عمل كذا وعمل كذا، وده اتجوز مش عارف مش عارف تسعة، ده حصل له مش عارف. الله تعالى يا أخي. يبقى إذا زي ما بيلقوا العراقيل في الإيمان بالإله الفاعل المختار بيلقوا العراقيل في مين؟ في الإيه؟ في الرسول. يقعدوا يجيبوا الايه الاشياء، تقول له طب انت اتجوز كام؟ اتجوز طيب انت مالك انت ولد؟ ده انت كافر به نفسه، بتنقل عمله ايه؟ طب ده انت معناها انك بتستكثر انه يعمل دي، انك انت قلت ده رسول ما يصحش يعمل. طب ده انت مش مؤمن به الرسول، طب انت مالك بقى من الحكايه دي؟ ده كفرك به اكثر من انك انت تقول مش عارف ايه، ابعد عن ده. ولذلك ما تناقش الناس اللي زي دول، قول له ناقش في القمه اولا وجوده له ورسوله مبلغها له واللي هات معجزه، انما تقول لي ده الرسول عمل كذا. هو انت ناصب الكمال، انت مقاييس الكمال عندك وبتقيس اليها فعل الرسول؟ ده فعل الرسول هو المقياس. الله انت مالك انت ومن يوم برضه يشكك في الرسول، وبعدين يشكك في الايه؟ في الاحكام. يقول لك يا اخي واحد بيتجوز واحده وقاعدين عايشين وبعض وبيقول لك تطلقها ومش عارف ايه وبتاع، اما انت امرك عجيب، واحد كاره واحده وواحده كارهه واحد، عايز تربطهم بسلسله حديث ازاي؟ ده انت ما تقدرش تربط صديق بصديقه اللي هو يمكن يقابله في اليوم مرتين ولا بتاع، تقوم تربط زوجين اتنين في مكان واحد مأمونين على بعض وهم كارهين بعض، وبعد ذلك ربنا يضربهم على دماغهم فينفخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته ويخليهم يضطروا الى انهم يشرعوا الطلاق، لان فيه مشاكل لا يحلها الا الطلاق. ايش هذا؟ فينفخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله ايه؟ اياته. الله كل المساء كل حاجه كده. ولذلك لما نوقشنا في سان فرانسيسكو يقول لك انتم تقولون ان ايه؟ ليظهره على الدين كله، والذي ارسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على ايه؟ وبعدين يقول يريدون ان يطفئوا نور الله بايه؟ والله يتم نوره ولو كره. ان كان يكره المشركين ولا الكافرين ربنا هيتم ايه؟ هيتم نوره. يقول لك ما تمش ولا نزال الجمهره العالميه في الدنيا مش مؤمنه بالاسلام. يبقى عمالين بيشككوا في ايه بقى دلوقتي؟ احنا في المية في الشك. تبقى انت ازاي دينك بيقول كده؟ بيقول له يا اخي طب افهم، ده بيقول لك حيتم نوره ولو كره الكافر ولو كره المشرك ويظهره على دينه كله. يبقى معنى الايه ان في هيبقى فيه ايه؟ كافر ومشرك. ما قلناش انه يظهر يعني يؤمنه، ده ليظهره على دينه كله يعني ايه؟ بصدق قضاياه وحججه. الله اكبر. وهم يضطروا ياخذوها حلا لمشاكلهم. واذا عدوك اخذ منك حلا لمشكلته من كلامك يبقى اقوى في الرد من ان يكفي انك تعملها وهو مؤمن. هذا معنى ليظهره على ايه؟ لان معنى يظهره على ذكره يبقى فوقه، ما هم لو كان منهم ما يبقاش يظهر عليه، ده هيبقى وياني. انما يظهره يعني يخليه غالب، غالب بايه؟ يقول لك الشيء الذي كنتم تشككون فيه انه ما كان يصح ان يظهر من اله ولا من رسول الايام عضتكم باحداثها وبتجاربها فاهلكم تلتجئون الى هذا الحب وبتلتجئوا ليه وانتم كفار. يبقى اقوى ولا مش اقوى؟ يبقى اقوى. ولا يزال الذين كفروا في مرية حتى تأتيهم الساعة بغتة. منهم حتى تأتيهم الساعة ايه؟ بغتة. انا لما اقول منه لما اوصل اقول منه ايه الله؟ المسألة واضحة دلوقتي ولا لا؟ برضه بيحصل دلوقتي ولا لا؟ مع ارتقاء عصور النور وعصور مش عارف ايه بتاع، لكن عمالين بيبعدوا عن نفسهم ايه؟ حتى تأتيهم الساعة ايه؟ بغتة. الساعة اللي هي ايه بقى؟ قالوا العلماء يقول لك الساعة دي ساعة كل انسان يوم يموت، ولا الساعة اللي هي القيامة؟ يقول لك والله قال من مات فقد قامت، لانه ما دام يموت انقطع العمل، تبقى القيامه ايه؟ كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه ايه؟ او ضحاها. يبقى الموت على الانسان كالساعه للدنيا كلها، دي فجاه ودي فجاه. ليه؟ لانهم يستوون في ان كل لما يموت او تيجي الساعه انقطع كل ايه؟ انقطع كل شيء. طب حتى تاتيهم الساعه، وقال لك بغته. بغته يعني دون ايه؟ تفجأهم كده. امال ايه العلامات الصغرى والعلامات الكبرى؟ لا، علامات الشيء مش هي اذن وجوده، العلامه يعني قرب، خدوا بالكم، انما ساعتها لا. نعم. حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم. طب الساعه ما تقولش القيامه، لان او ياتيهم عذاب يوم ايه؟ عقيم. اثنين يبقوا مش هي هي. يبقى الساعه لازم الموت وعذاب عقيم يوم الايه؟ ناس قالوا ان ده عذاب عقيم ده اللي يجيهم ينتظروا الساعه او ايه، وموقعه بدر فصلت بين الحق والباطل، وده يوم ايه؟ يوم عقيم. يقول له تعالى وياي، ده بيقول ولا يزال الذين كفروا في مرية من لقائه، لكن بدر انتهت وموجود برضه المرية. إيه يبقى اذا لازم تشوف لك حاجه ثانيه، كتر خيرك انت قلت لنا مثلا على فرق وبتاع وحاجات زي دي. المهم ايه بقى؟ الساعه او ياتيهم، قال لك المدلول واحد، ولكنك يجب ان تفرق بين زمن الحدث والحدث نفسه. فالساعة زمن يوجد فيه الحدث اللي هو العذاب. يبقى الساعة تتوجد وبعدين يجي العذاب الايه؟ طب حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب، قال لك ده مجرد وجود الساعة ساعة ما يفاجئوا كده بيه ده دي عذاب لوحده. نعم. وعذاب يوم ايه؟ عقيم. احنا عارفين العقيم هو الذي لا يلد، رجل او امرأة ما يلد شيء. طب عذاب يوم العقيم يعني ايه؟ العقيم اطلقها الله على الرجل او المرأة التي لا تلد، يعني ما يجيش حد بعدها. ام قال لك هو عقيم ما يجيش حد بقى حاجة بعدها ابدا. بعد ايام الساعة ما فيش ايه؟ خلاص هي اللي انتهت المسألة، خلاص حبتهم به الدنيا وادركها الحكم، ما عادش يجي تاني خلاص. ادي يوم ايه؟ او يوم عقيم مأخوذ، وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته. يبقى ريح عقيم يعني ايه؟ قال لك لان الريح دي ساعة ما تهب تجيب ايه؟ تجيب سحابة ممطرة تجيب الخير، خلاص ادي واحدة، او تجيب تلقيح الذكورة بالانوثة. وارسلنا الرياح لما يقول لي عقيم يعني لا فيها حتجيب مطر ولا حتجيب لقاح يعمل كده ريحه ايه؟ ويا ريت انها مش حتجيب خير وفرج، ده حتجيب ضر كمان. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم. يبقى الريح العقيم اللي احنا بنقول عليها دلوقتي ما يجيش لا بمطر ولا بلقاح ذكوره وانوثه، ده مش بس دي هتبقى ده ديك هتجيب تدمر كمان، تدمر كل شيء ايه. ولذلك في ايه ثانيه لما راوا قالوا هذا يرشوا في سحابه جايه كده يقولوا ايه؟ هذا عارض ممطرنا. يقول لهم لا مش ممطركم، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها، فاصبحوا لا يرى الا مساكن. يبقى ريح عقيم يعني ايه؟ ما فيهاش ايه؟ خير، لا فيها مطر ولا فيها لقاح ايه؟ لقاح الذكورة بالايه؟ بالانوثة. ومن قال انا عجوز ايه؟ عقيم برضه؟ يعني عقيم ما يجوز كل شيء. فيبقى عذاب يوم عقيم يعني ايه؟ يعني مش هيجي يوم بعده. ليه؟ لان انتم تركتم دنيا الاغيار اللي كل يوم حالة كل يوم حالة كل يوم حالة كل يوم حالة، اللي يبقى موجود مرة يبقى غني مرة يبقى فقير مرة يبقى صحيح مرة يبقى مش عارف ايه مرة ايه مرة ايه، لا لا ما فيش حاجة من دي خالص. يجي ليل يجي بعده نهار يجي نهار بعده ليل يجي شتاء يجي بعده صيف. قال لك لا، اليوم ما فيش فيه حاجات من دي ابدا، كله خلاص انتهت المسألة وبقيتم الى عالم اخر يعيش مع المسبب لا مع الاسباب. ولا يزال الذين كفروا في مرية اي في شك منه حتى تأتيهم الساعة بغتة، حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيم. وبعدين بقى قال لك عقيم ليه بقى وبتاع، ما يجيش زيه ثاني خلاص ما حصلش. ولذلك لما تشوف حاجة مثلا كده مثلا ده حضرت حفلة بقى وكانت بقى مستكملة انواع الكمال، تقول دي حاجة ما تتكررش بقى دي عقيمة يعني عقيمة. ليه بقى؟ قال لك لان انت في الدنيا عايش مع الاسباب التي خلقها الله لك، ولكن في الاخرة هتحط رجل على رجل ولا تعيش مع الاسباب. الاسباب ايه؟ ان الشيء يجي على بالك ما فيش اغيار، هتبقوا على شكل كده ما يحصلش لا واحد يكبر ولا واحد يشيخ ولا واحد يبقى يعلم من بعد علم شيئا ولا ابدا. كل المسألة ايه؟ حتى اللي سائل عجيز ان انشأناهن ايه؟ فجعلناهن ابكارا عربا اطرابا لاصحاب اليمين. واللي كان كاره زوجته لانها بتتعبه في الدنيا يقول له لا ما تقولش ما تخش ما تشعفي لك بالمتاعب اللي انت شايفها فيها بالدنيا، لان الله قال ازواج مطهره مطهره من كل ما كنت تكرهه فيها شكلا طبعا خلقا اي حاجه مطهره. ازواج ايه؟ مطهره. لان دلوقتي في اليوم ده مفيش اسباب، انما الملك يومئذ لله. الله، طب هو الملك في غير يوم اذن مش لله؟ طب ما هو لله برضه. اما قال لك لا، الله ملك ملك الملوك، يبقى هو خلق وملك اناسا بس ما استدامش معهم الملك يغير. قل اللهم ايه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك. يبقى هو مالك الملوك، يعني يبقى فيه ملوك، ربنا ملكهم امر من الامور كويس، ما دام ملكهم امر من فيه ملك للغير، انما في الاخره ما يبقاش فيه ايه؟ لمن الملك اليوم؟ انتهى كل شيء وخلاص فضينا الايه؟ يبقى يومئذ يعني ما فيش اسباب. احنا دلوقتي قد تملكنا الايه؟ قد تملكنا الاسباب. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، ومعنى يحكم ان فيه بقى ايه؟ خصومه، ومعنى خصومه ان واحد على حق ومع ايه؟ على باطل. واحنا قلنا الخصومه البينه على من ادعى واليمين على الاكل، ده كلام عندكم، انما اصل ربنا هو اللي ايه؟ اللي هيشهد واللي يحكم واللي ايه؟ واللي هينفذ. ما فيش سلطات يعني زمنيه ولا اي حاجه، يمكن دي مثلا تدلس مش كده، يمكن دي مثلا تنفذ، يمكن دي تغير مش عنها، ولا فيش حاجه اسمها خالص. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، ما دام يحكم يبقى فيه بقى طرفين، محكوم له ومحكوم عليه. طيب يا سيدي، فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. الكفر عادة والبتاع دول العنصرة بتاعة السيادة والبتاع كان من ضمن بتاع الجبابرة، الناس اللي عاملين يعني ايه السيادة هتنزع منهم ازاي ويبقوا زي الناس ازاي؟ احنا اهو اصل العذاب بيوصف بثلاث اوصاف، عذاب أليم، عذاب عظيم، عذاب مهين. أليم لمن يؤدبه الألم، وقد يؤلم لحظة ولكنه لا يكون عظيما يقعد مدة طويلة، إنما عذاب مهين دي للكرامة بقى وللعزة. يمكن واحد تضربه مثلا 20 صوت ولا جزمة ولا حاجة ما يضربش حاجة، وواحد قلت له كلمة واحدة تشيله بقى، يبقى مرة يقول أليم ومرة يقول إيه؟ عظيم، ومرة يقول عذاب إيه؟ مهين، عشان يستوعب كل خلوف الملكات النفسية اللي يجيله بالألم، اللي يجيله بإنه عظيم، اللي يجيله بإنه إيه؟ مهين. وكلمة كفار وبتاع متمردين الإهانة هي اللي إيه؟ هي اللي تهزقهم، هي الإهانة، إنما في واحد تضربه بالقلم ويتجلد كده ولا ينهز، إنما تشوف في وشه بقى شوف إيه اللي يحصل. يبقى إيه التهزيق؟ الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب إيه؟ مهين. بعد ذلك تكلم عن أمر كان ولا بد أن نعرف عنه شيئا. احنا نعرف ان المسلمين الاولين اخرجوا من ديارهم وابنائهم لانهم قالوا ربنا الله، وما فيش شك ان التوطن والاهل والاولاد والبيئة اللي الواحد عايش فيها لها تأثير في ملكات نفسه، لما يجي يعني يهيج عنها يستوحش ايه. ولذلك حتى الفلاحين كانوا عندنا يقولك فلان قاعد في مصر يا عم وما عادش سائل عن الريف ولا عن البلد مش عارف ايه، يقولك بكرة يجي ولا ميت عشان يدفنوه. ولا لما تعض الاحداث كده يجي لاخوه المزارع كده يقول له شوف لنا قرشين، ولا لا هيجي ضروري يا ابني يقولوا كده، يقول لي مالوش اهل يتشوق للحاره، اللي مالوش اهل يتشوق للحاره. ولذلك قالوا ان سيدنا سليمان صلى الله وسلم على نبينا وعليه لما تفقد الطير فقال ما لي لايه يا ارى الهدهد ام الا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه. فبعد ما انتهت المساله قال لي ياتياني نبي، بقى هي مساله جبروت يعني تعذبه عذاب شديد من غير ما تسمع كلامه، او لا ياتياني بايه سلطان ممكن خلاص. طيب فلما ساله قال له تحت من ايه تيه؟ يقال ان الهدهد وجه مش عارف فين ايه، وقال له اسال سيدنا سليمان كده، قال له وكان عامل فيها ايه؟ فقال اضعه في غير بني جنسه، يعني في غير الحته اللي يالفها، غير الحته اللي ايه اللي فالذين اخرجوا من ديارهم غير حق الا ان يقولوا ربنا الله. وتعبهم لازم يكون لهم، لازم يكون لهم عمل يعوض عليهم العمليه ايه. فقال ايه الحق؟ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا، شوف بيجيب القتل والايه، القتل نقض البنية والموت ايه، الروح تطلع من غير نقض الايه البنية. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، لا يرزقنهم موتاته اهله وماله مش عارف ايه وبتاع، قال ربنا هيدينه بايه تعويض. ده احنا لما يجي واحد حاكم يظلم الناس وبعد ذلك يجي حاكم عادي يروح اعوضك اعمل لك ايه تعويض، تعويض يعوض عليك اللي انت ايه خسرته، يبقى ربنا لازم يعمل لهم ايه. ولذلك يقول ايه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، وقع اجره على الله. ده ليه؟ قال لك ايه ده ماشي كده مش لاقي حد حتى يقرضه شيء وتعبان ومش عارف ايه فرجله سقطت، قال حتى هذه حتى مش عارف ايه، فلما سقطت رجله اثارت شيئا في التراب فوجد ذهب وبريق ومش عارف ايه، قال وقعت على انت اللي وقعت عليه، نعم فقد وقع ايه اجره على الايه على الله. وبقول لك نديا قال يا رسول الله، بعضهم قال يا رسول الله احنا تركنا اهلنا واللي مش عارف ايه والى اخره، فهل نستوي مع الذين لم يتركوا اهاليهم ومش عارف ايه بتاع وحاجات زي دي؟ افرض اللي قتلوا وقالوا شهاده، طب واللي يموتوا بس كده من غير ما يقتلوا؟ قال فقد وقع اجره على الايه. ولذلك قالوا ان فضاله راح لشهيد وواحد مات كده من غير شهاده، فذهب في حفره في غير ايه غير الشهيد وقعد عند الحفره بتاع القبر، فقالوا له بقى تترك الحفره بتاعت الشهيد هما بيدفنوه وتسوه عند اللي ماهوش شهيد، قال والله ما ابالي من اي حفره منهما بعدت، دي زي دي ما دام وقع اجره على الله خلاص وتلا هذه الايه، نعم فقد وقع اجره على الايه؟ مع الله. ومات الله يرزقنهم الله رزقا ايه؟ رزق حسن، وان الله لهو خير الرازقين. احنا قلنا زمان ساعة ما يجي وصف يصف الله فيه ذاته وبعد ذلك يأتي جمعا يبقى معناها أنه أدخل خلقه في الوصف، جبناها عند قولنا كنا نشرح فيه فتبارك الله إيه أحسن الخالقين، وخالقين جمع إيه خالق، وهو بس الخالق لوحده إنما قال خالقين يبقى فيه وصف ناس بأنهم برضو خالقين زيه تمام. نعم الخلق هو الإيجاد من عدم، فاللي يوجد شيء من عدم زي ما قلنا زمان يبقى خلقه، حتى الكذب قال ربنا وتخلقون إفكا حتى الكذب قال وتخلقون إيه، وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، يبقى الخلق إيجاد شيء من إيه من عدم، زي ما قلنا الذي صنع كوبة الماء أوجدها منها ما كانش فيه كوبة فجاب كوبة من الماء، صنع شوية رمل وشوية وطهرها وحط عليها مواد تخليها تصفيها كده وتخليها تبقى ممنوعة، وعمل قالب والحاجات اللي عملها دي، يبقى خلق ولا ما خلقش؟ نعم. لكن أستوي مع خلق الله؟ لا، هو أحسن الخالقين. يبقى الخالق من البشر الذي يوجد معدوما حسن، بس ربنا أحسن. ليه؟ قال لك لأن الذي خلق من البشر شيء كان معدوم وأوجده، أوجد من عدم صحيح، إنما مادة ما أوجده موجودة لله. خد المخلوق لله الرمل، وخد المش عارف اللي بيصف، وخد النار اللي بتسهر، وخد المش عارف إيه، خدها من مين؟ يبقى أنت بتخلق عن موجود، إنما ربنا بيخلق عن إيه؟ عن معدوم. وقلنا برضو أنك تخلق ما يجمد على خلقتك ولا يتكرر، ما يتماثلش كده ويطلع لنا، إنما ربنا يخلق واحد وذكر وأنثى ويقول لهم طلعوا لنا زيكم، يطلع ولا ما يطلعش، ويخلق شيء يعني صغير كده ويكبر. انما احنا حتى ضحكوا المثل، ما فيش كوبايات طلعت لنا كباب صغيره كده، جبنا كوبايه ذكر وكوبايه انثى، ما حصلش. يبقى احسن الخالقين ولا لا؟ احسن الايه؟ كذلك هنا خير الرزق، لان ما هو الرزق؟ الرزق ما انتفع به، كل شيء ينتفع به ايه؟ رزق. حتى قالوا والحرام رزق، ولذلك كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى الرزق بالنسبة لله أولا خلقه أولا، خلاص، وأعطاه لبعض خلقه ثانية، وخلق يخدم اللي ربنا أعطاهم ويدي للناس حاجة منه. يبقى جاي الرازق من البشر ثاني مرحلة، الأول ربنا خلق الرزق وبعدين أعطاه للبعض، والبعض ياخده ينتفع بيه ويطلع منه ايه؟ يبقى ربنا بيعمل ايه دلوقتي؟ خير الرازقين، لانه جاب لك الرزق، انت ما خلقتش ولا خلقه، وجالك كده اعطاك له، انت بتدي من ايه؟ من عطية الله المخلوقات للايه؟ لله. ولذلك كرهوا ان يسمى انسان رازق، وان كان ربنا قال خير ايه؟ الرازقين، عشان ما تتحولش الى معنى ايه؟ على اخر واقول لك لا رازق الا الله. ولذلك يجي واحد مثلا بواب موظف عند واحد، وبعدين يحصل منه حاجه يرفضه، يقول له يا سيدي الارزاق على مين؟ وانت رازقني؟ طب ما انت كنت تاخد اجرتك منه وتاكل وتشرب. نظر الى ايه؟ مش الى المناول الاخير، نظر الى المناول الاول. نظر الى المناول الايه؟ الاول. وهو خير الرازقين. طب دنيا منهم والذين هاجروا في سبيل الله رزقهم حسن، ايه يعمل ايه فيهم؟ لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، وان الله لعليم ايه؟ حليم. بقى الرزق الحسن، ان مدخل الرزق حسن انت تديله حاجه حلوه، انما يمكن ما تبلغش رضاه. ام قال لك رزق يرضوه. طب الرضا هو ايه؟ الرضا هو اقتناع النفس بشيء يجد فيه متعته بحيث لا تسرب نفسه الى اعلى منه، خلاص يبقى راضي. رضي يعني ايه؟ ولذلك احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على عباده المؤمنين في الجنه، فيقول لعباده المؤمنين في الجنه: عبادي اراضيتم؟ قالوا: كيف لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من العالمين؟ قال: اعطيكم افضل من هذا. قالوا: هل شيء افضل مما نحن فيه؟ يقول: نعم، احل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم بعده ابدا. يبقى يرضونه. ولذلك شوف: ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله الله الله. وتلك هناك الايه، شوف بقى لما ربنا يستقبل كده الانسان الميت المؤمن كده: ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك ايه؟ راضيه مرضيه. وبعد ذلك يبالغ في الرضا، مش انت اللي راضي، العيشه بتاعتك هي اللي راضي عنك، عيشه راضيه. شوف الرضا راح فين؟ راح للعيشه، يعني النعمه عشاك، النعمه عشاك. مدخلا يرضونه، وان الله لعليم بما يستحقه كل واحد، عنده بقى الحساب، بس ايه؟ ويزيدهم من فضله. اوعى تقول الحساب يعني كده ويزيدهم ايه؟ من فضله. لعليم وحليم. أما لك يعني اللي يعمل عمل صالح وبعدين عمل حاجة تانية اوعى العمل اللي عمله ده مخالف لمنهج الله ما دام عمل عمل صالح يعني يعكر عليه حياته. ليه؟ لأن ربنا إيه؟ حليم هيسيبها لك يفوت لك بعض حاجة كده. نعم يقول لك ولذلك إيه؟ يقول لك إيه حبيبك مش عارف إيه؟ مش كده؟ ها؟ نعم ها يسيبها لك دي برضه كده. يقول لك ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر بن الخطاب إنه إيه؟ إنه ينكل بواحد وشل الكفار عن عمل يعمله النبي في الغزوة. حمد انه يقتله قال له بقى خطأ لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم لانهم خرجوا المعركة لا غير متكافئة ولا عندهم استعداد ولا اي حاجة واثنين يركبوا فرس وبتاع العمل ده من التكروس لان ان الحسنات ايه من بين السيئات تمام. ولذلك يقول لك ايه من ابتلي بشيء يضعف امامه فليقوى في شيء يقوى عليه. يشوف حاجة تانية كده باب خير كده ايه يتجدع فيه شوية عشان دي انت ايه دي تشير دي. طيب ذلك هذا الامر زي ما قولك هذا انتهينا من يعني نقول لكم عليه هنبتدي كلام ايه جديد. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. هي معناها وجزاء سيئة من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ايه ما اعتدى عليكم وإلى الإخوان الأخطاء إن شاء الله.